أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ah! كوكب الدريق يهدي الله لنوره من يسبح له فيها بالغدو يجزيهم الله أحسن ما عملوا ولله ملك السماوات والأرض. يخلق الله ما يشاء. Hallelujah. إن الله